نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة نتبصر كل الطرق. تقدير نعم الإيمان حق قدره. تقدير نعم الإيمان حق قدره. نعم الإيمان هي يعني معظم أثرها بيبقى مش في المشهود، مش في الحاجات الظاهرة، بل زي ما قلت ما بتبقاش في تحقيق الطموحات، بتبقى في الكفايات اللي بتبقى حصلها. فأنت قد لا تشعر بهذه الكفايات، لا تشعر بكفاية لكيف الزوج الصالح يكون كفاية للمرأة، والمرأة الصالحة تكون كفاية لزوجها، إزاي ابنك، إزاي صاحبك، إزاي المحضن الإيماني، إزاي الإخوة الصالحين، قد لا تشعر بمثل هذه الأشياء. فعشان كده قلت النبي صلى الله عليه وسلم من بدري خالص وصاه الله، قال ولا تمنني تستكفر. هنا بداية الشر، هنا بداية الخذلان، لما القلب يقع فيه الإيه، يقع فيه الإحساس بإن أنت عملت حاجة. فأول ما يقع إحساس بإنك عملت حاجة هتقع في مصيبة من اتنين، ودول اللي هما التفسيرين بتوع الآية. الأولى إنك تستمر، بس بتبقى بتعمل إيه، بتدل على الله أو على الناس بعملك، زي يمنون عليك أن أسلموا. فمستمر عادي، بس مستمر وعمال يعمل إيه، هو ده مستمر في العمل، بس هو عملي في العمل بتاعه أحبطه. لا تبطلوا صدقاتكم بالإيه؟ بالمن والأذى. هو أبطله، هو شغال بس أبطله. فانتبهوا المسألة دي، لأن هذا الضجر بيبطل الخير، يبطله. طيب، فيبقى الموضوع بدأ منين؟ عشان بس نفهم فيسيولوجيا الأمر، بدأ منين الموضوع؟ بدأ من انت في قلبك حسيت بان انت عملت حاجة، حسيت بان انت تمام، انا حضرت كتير، عملت حاجة كتيرة كويسة، مش ده حضر. طيب، فاذا حضر هذا اتقع في حاجة من اتنين، اما انك تفضل مستمر بس بتبقى ايه، بتدل خلاص، زي يمنون عليك ان اسلموا. والإدلال ده ذاته ده قرين العجب. انت مش هتدل بإيه، فانت يعني لو ما جالكش الحبوط من المن يجيلك من ايه، من العجب. النبي قال واما المهلكات فإعجاب المرء بنفسه، وفي رواية فإعجاب كل ذي رأي برأيه. انت معجب بعملك، بقيت معجب، بس كنا قايلين كلام القيم من شوية، فيجيلك من هنا او من هنا. طيب الصورة الثانية انه يعمل ايه، انه يقطع. لذلك والمن في اللغة بيجي كده بمعنى الادلال او القطع، فيقطع، يوقف توهما انه عمل ايه، انه كده عمل كتير. بقى لا عمل كتير عادي، الحمد لله انا كده تمام زي الفل، كده عملت اللي علي، انا كده عداني لعيب وازح تمام زي الفل كده، انا مش ما قصرتش في حاجة. فمن شوف من اللحظة الاولى يوصى محمد صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر، لان انت في الطريق هيحصل ايه، ده اللي الشيطان هيشتغل عليه. الشيطان هيشتغل على فكرة ان هو يضرب عندك. طيب خلينا نقول لو هنعمل كاونتر اكشن، او هندي انتيدوت، ولا ندي مصل مضاد للكلام ده، هيكون ايه؟ شكر. شكر يعني ايه؟ الشكر يعني الا ترى نفسك اهلا لليه، للنعم، يعني تتوهم الحرمان، قوله وانا استاهل يا رب انك تجود عليا بانك تيسر لي الطاعه دي. ان انت لما حد مثلا يفتكرك في طاعه او يستعملك في طاعه قول له جزاك الله عني خير، والله العظيم يعني انا مش عارف اقول لك ايه، فانت والله ربنا يجزيك عني خير، ربنا ان ده يرى الله